السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو لقاؤكم الثاني في سلسلة التأصيل للعلوم الإسلامية، وكان قد ابتدأ البارحة بذكر مدخل لهذه الدورة عام يتحدث عن المعوقات التي تحول بين مشروع التجديد وبين ما تصبو إليه الأمة في مرحلتها الحاضرة ووضعها المعاصر، وهي تروم ذلك الرقي والتجديد في العلوم الإسلامية. بادئ ذي بدء، والدقائق معدودة والموضوع طويل الذيل، نحن نثني كثيرا على مثل هذا اللون من تداول العلوم الإسلامية والحديث عنها وعرضها وتدارسها في أوساط طلبة العلم على اختلاف تخصصاتهم واختلاف ميولهم ورغباتهم، وحتى على اختلاف مستوياتهم في تحصيل العلم ونيله والرقي فيه. كل ذلك مدعاة إلى أن نتحدث عن لون آخر من تدارس العلوم الشرعية على هذا النحو، لأنه بين نمطية تدريس العلوم الإسلامية، النمط التقليدي المعروف وهو السائد، وبين دعاوى التجديد العائمة المشبوهة المشوهة أحيانا والجادة أحيانا، بين هذا وذاك تبرز الحاجة ماسة إلى مثل هذا الموضوع لتسليط الضوء عليه وتركيز الفكرة. منحا آخر نجده بين الإلف والاعتياد للدروس التقليدية السائدة في الدورات العلمية المألوفة التي تتناول متونا وعلوما بعينها تدرسها وتحاور فيها ويتحصلها طالب العلم من خلال المجالس والمدارس. كل ذلك يجعل من هذا الأسلوب في مثل هذه الدورة فريدا ومتميزا. وأمر ثالث يضاف إلى مثل هذا اللون فيما نحن نجلس فيه الليلة، أننا نخرج مما يسمى بدراسة موضوع العلم إلى الدراسة عن العلم. فرق بين أن تدرس الشيء وتدرس عنه. قد تدرس علما ما، لكن فرق في تناولك لعلم ما وأنت تدرسه وبين تناولك إياه وأنت تدرس عنه، لأنك في الأول تدرس مسائله وموضوعاته ومباحثه وأدلته والترجيح، لكن أن تدرس عنه فإنك تتحدث عن مكوناته معوقاته المؤثرات فيه وما إلى ذلك، وهذا لون عزيز من دراسة العلوم. الأمر الرابع أيها الكرام، أن الحاجة إلى التجديد في العلوم الإسلامية جملة وفي أصول الفقه على وجه خاص، هل هو حديث عن التجديد في الأسلوب والشكل، أم هو حديث عن التجديد في المضمون والمحتوى، أم التناول والأداء، أم هو كل ذلك؟ هذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. إذن مدارسة مسائل وموضوعات هذه الدورة ليس ترفا علميا ولا خروجا عن سبيل العلم ومتنه المتين، بل هو أفق عال فيه ومستوى مرموق رفيع من مستوياته الرائقة التي قد لا يستوعبها المبتدئ في طلب العلوم الشرعية أو خالي الذهن عن تلك العلوم، ومن لم يتلذذ أيضا بخوض غمارها والغوص في أعماقها ومعاناة البحث في مسائلها وفهمها والوصول إلى تحصيلها. كل أولئك لن ينالوا حظا وافرا من مثل هذا التداول والطرح لمستويات وموضوعات مثل هذا الملتقى. سيتداول لقاؤنا أيها الكرام في دقائقنا المقبلة إن شاء الله العنوان الذي تعلمونه جميعا، وجوه التجديد في أصول الفقه. هذا العلم الشريف الجليل المبارك الذي قامت عليه أصول الاستنباط والتعامل مع النصوص الشرعية كتابا وسنة، لسنا بصدد تعريفه ولا ذكر فضله وأهميته وما إلى ذلك. موضوعنا سيتناول عناصر سبعة بعد هذه المقدمة. أولها مفهوم التجديد تعريف ودلائل، ثانيها توصيف حال أصول الفقه المعاصرة وصولا إلى الحديث عن الأهمية، ثالثا التجديد بين التبديد والتنديد، رابعا دعاوى التجديد، خامسا معالم في طريق التجديد المنشود، سادسا أنماط ووجوه تجديد أصول الفقه وسبله، سابعا دراسات قيمة قامت حول هذا الموضوع. في الحديث عن المفهوم وتعريف التجديد. أيضا سأخرج عن النمط التقليدي لذكر التعريف اللغوي والاصطلاحي وما إلى ذلك لأمور، منها أني أفترض أن اللقاء وهو الثاني في هذه السلسلة ليس من مكانه أن يتحدث عن مقدمات لمثل هذه الموضوعات والسلسلة كلها حول التجديد، فأفترض أنه قد عرض في لقاء البارحة ولو على سبيل الإجمال، لكن يجدر بنا الوقوف ها هنا هنيهة عند مصطلح التجديد لأنه أولى وآكد متعلقات ليس في حديث الليلة بل في برامج الدورة برمتها. والقدر الكافي في تناولنا لهذه الليلة هو معرفة أن التجديد في صيغته الصرفية مصدر للفعل جدد، جدد يجدد تجديدا، فالتجديد أن تجعل الشيء جديدا أو تصيره جديدا، التجديد أن تطلب جدة الشيء بالسعي والتوصل إلى ما يجعله جديدا، والجديد كلكم يعرف أنه نقيض القديم. الذي يهمني هنا ونحن نتحدث عن أنماط التجديد والدعاوى القائمة أنك من المنطلق الأول وأنت تتكلم عن مصطلح التجديد لغة والاصطلاحي أيضا مبني عليه ضرورة، أن التجديد كما رأيت أن تجعل الشيء جديدا، أن تعيد القديم الذي بلي مع مرور الزمان والأيام والسنوات عليه، أن تعيد إليه جدته بسبيل ما. إذن ليس من التجديد أن تأتي بجديد منقطع لم يعرفه الناس من قبل، فمتى نحيت القديم الموجود وأتيت بكائن جديد لا يسمى هذا تجديدا، يسمى تبديلا، يسمى تنحية، إحلالا، تغييرا، سمه ما شئت، لكن التجديد أن يبقى القديم الذي نريد أو نروم تجديده فنعمد إلى إجراء شيء ما من الإجراءات عليه حتى تعود إليه جدته ورونقه وبريقه. أيضا معنى ذلك أن الأمر المجدد كان موجودا قبل، فعندما نروم تجديد شيء فلا نأتي بجديد أو نبتكره أو نبتدعه أو نأتي به من خارج، لكن الموجود سواء كان حسا أو معنى، الموجود ذهنا، الموجود حسا، عندما يرام تجديده، هذا كما تقول في المحسوسات لما تقول جددتم هذا المسجد، فرق بين أن تقول بنيناه وبين أن تقول جددناه، أن تجدده يعني كان موجودا قبل، وسواء جددته لتوسعته أو لإضفاء بعض الإجراءات الجديدة عليه أو أي سبيل آخر، أنت جددت شيئا كان موجودا قبل. من دلالة ذلك أيضا أن هذا الأمر الذي يجدد أتت عليه الأيام فبلي وصار قديما، فالجديد لا يجدد، إنما الذي يحتاج إلى تجديد هو ما تعاقبت عليه الدهور وتراكمت عليه الأيام والسنون كل بحسبه. فإذا رمت تجديد شيء فإن من معناها أيضا بديهة أنه قد بلي وصار قديما فاحتاج إلى تجديد. مما نستفيد أيضا من تسمية التجديد لغة أن الأمر المجدد بعد التجديد المراد بعملية التجديد ما هي؟ هي إعادته إلى رونقه وجدته وبهائه السابق، لا أن تنحرف به عن مساره. أن تجدد المسجد ليس معناه أن تبنيه برجا سكنيا ومشروعا تجاريا، لا، أن يعود مسجدا لكن بشكل أفضل مما كان، رونقا وبهاء وارتياحا للمصلين فيه وأداء لدوره المنشود. أن تجدد سيارة ليس معناها أنك تبيعها وتشتري أخرى مكانها أو تبتاع بدلا عنها أرضا أو عقارا أو مزرعة أو مسبحا. التجديد أن تروم الشيء الذي تجدده لتعود به إلى ما كان عليه قبل أن يصبح قديما. التجديد إذن باختصار لا يستلزم إقامة جديد على أنقاض القديم، وبالتالي فكل ما سيعرض لنا في خلال هذه الجلسة من دعاوى تجديد نلحظ من خلالها استبدالا كاملا وتنحية لعلم قائم بأصوله وقواعده وإحلال لمسخ مشوه ويزعم أنه تجديد، فتلك دعوة ينقضها ابتداء مسمى التجديد ومصطلحه. ليس رفض القديم كله أيضا باعتبار نفاد صلاحيته من مسمى التجديد في شيء. النقطة الثانية أيها الأحبة الكرام، عندما نتحدث عن موضوع صار محل جدل طويل بين طلبة العلم المتخصصين كالتجديد في أصول الفقه، فإنه حتى يكون حديثنا مقبولا ويكون مقنعا للكل على اختلاف المنطلقات والتوجهات والموقف من الموضوع، فإنه يجب أن نتحدث عن أهمية هذا الموضوع ولماذا نجتمع الليلة من أجله ولماذا نحشد الوقت والإمكانات نتحدث عن موضوع إن لم نكن متصورين تماما لأبعاده، مقتنعين بأهميته، مدركين لجدواه. عندما نتحدث عن أهمية التجديد في أصول الفقه أيها الأحبة الكرام، فإنه يمكن أن ننطلق فيه بعيدا أيضا من المنطلق التقليدي الذي هو عرض الأهميات في نقاط 1، 2، 3، 4. دعونا نأتي بالعكس، دعونا نصور واقع أصول الفقه المعاصر، واقع هذا العلم، الواقع الذي لا يراد فيه تفصيل كل شيء وتصوير كل شيء، إنما يراد إبراز جوانب القصور التي اعترت هذا العلم خلال القرون، إبراز جوانب القصور هي التي ستقودك إلى الحديث عن الأهمية، لأن كل نقطة من نقاط القصور وكل جانب من جوانب، ما أريد أن أقول السلبية، لكن كل جانب فيه خلل وضعف يبرز بإزائه، ولا بد داع من دواعي أهمية تناول هذا الموضوع والتداعي من أجله والتنادي للقيام به. الحديث عن ذلك سيتناول النقاط التالية. أولا، أهمية هذا العلم ابتداء، الحديث عن جلالة علم الأصول ودوره ومكانته، وأنه المفتاح الذي يفهم به العالم أو الناظر في الدليل، يفهم به المسلم، يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العلم الشريف أيها الكرام من أجل علوم الشريعة، لأنه يمكن صاحبه من فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك والله أجل مراتب العباد على الإطلاق، أن يكون العبد المكلف فاهما عن ربه مراده، وفاهما مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقرأ الآية والحديث أو يسمعهما أو يمر بهما فيفهم مدركا تماما دلالة النص ومراده، وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل. فالحديث عن أهمية هذا العلم هو بالضرورة مدعاة إلى التجديد. كيف؟ لأن هذا العلم قد حالت عليه الزمان الأزمنة المتطاولة وتعاقبت عليه القرون، فأصبح هذا العلم أكثر من غيره حاجة إلى فتح باب التجديد بالضوابط والمعالم التي ذكرها بعد قليل. لكن ارتباط هذا العلم بمرتبة شريفة هي عملية الاجتهاد في الشريعة، ارتبط هذا العلم بكونه آلة للاجتهاد وكونه مدعاة أو مفتاحا يملك به صاحبه أن يتبوأ ذلك المنصب الجليل، منصب الاجتهاد في دين الله. لما يكون هذا العلم بهذه المثابة، ثم نلحظ أن هذه الأهمية لهذا العلم بدأت تتضاءل وتتآكل وتنحسر شيئا فشيئا، حتى وصلت اليوم، ليس اليوم، من خلال القرون، حتى وصل إلى الركود. لم يعد علم أصول الفقه في القرون المتأخرة في الأمة كحاله كما كان قبل أيام النشأة زمن الشافعي والأئمة الكبار الذين جاءوا من بعده، فنقعوا هذا العلم وأضافوا وزادوا ونقصوا. لم يعد هذا العلم عند دارسه يمكن أن يجعله فقيها مجتهدا في الأمة، والدليل على ذلك كثرة من يتعاطى هذا العلم ويدرسه في الجامعات والمعاهد والمدارس والحلقات والمساجد والدروس الخاصة، على قلة نادرة جدا في تكوين الملكات الفقهية والمجتهدين القادرين على النظر في النوازل توظيفا لهذا العلم. فما الذي حصل إذن؟ الذي حصل، تضاءلت أهمية هذا العلم في عصور التقليد فتحول إلى علم نظري بحت، تكاد تفقد فيه ملمس أن يكون هذا العلم عند صاحبه عقلية فكرية تقوى على النظر في الدليل. فإذا وصلنا إلى هذا القدر فإننا نجد أنفسنا أمام، لا أقول حاجة ملحة، بل ضرورة واجبة في السعي إلى تجديد هذا العلم، العودة به إلى وظيفته ودوره الأساس. إذا كنا نتحدث عن مستوى التأليف الأصولي، فالتوصيف فيه يقول كالتالي: جنح منهج التأليف لدى المتأخرين في أصول الفقه نحو الاختصار والحواشي والتعليقات التي صيغت بأسلوب معقد جعله من العلوم الصعبة العالية، وهذا ملحظ لكل طلاب العلم. فإذا ما قلت له درس في أصول الفقه أصبح يشعر بانقباض ويتهيب له، ويحتاج أن يستجمع له من الهمة والنشاط وقوة الحرص وكثير من المعطيات حتى يقوى على خوض غمار هذا العلم. لما؟ الذي حصل أن هذا العلم أيضا خلال مساره عبر القرون سلك سبيلا آل به إلى أن يكون من العلوم الصعبة العالية المستوى، بحيث أصبحت غاية همة دارسه ما هي؟ لم يعد هو الوصول إلى مرتبة الاجتهاد والنظر في الأدلة، لم يعد ذلك، أصبحت غاية الحريصين الذين ينخرطون في دروس أصول الفقه والمحصلين له، غاية مبتغاه أن يفهم عبارة المؤلف، أن يفك الإغلاقات وأن يظفر بأستاذ يحل الإشكالات في العبارة، وأصبح هذا منتهى الطلب في علم أصول الفقه. وهذا الحقيقة انزواء خطير جدا، وأصبحنا نتكلم عن منحرف في غاية الخطورة. أصبح العلم هذا ليس مهمشا فقط، بل يؤدى به دور غير الدور الذي من أجله وضع. عندها لا تبحث حفظك الله عن استيعاب الفكرة أو فهم القاعدة، فضلا عن توظيفها أو البحث عن تطبيقها أو الحديث عن مجالات إعمالها في التطبيقات الفقهية القديمة أو حتى المستجدات المعاصرة. الجانب الآخر فيما يتعلق بمستوى التأليف الأصولي أيضا، غاب الجانب الإجرائي للقواعد الأصولية الذي هو الوظيفة الأساس والدور الأم، فأصبحت غاية ما في كتب الأصول هو تقرير القواعد والتنظير لها والاحتجاج لها وسرد الأدلة ومناقشة المخالفين ووجه الاحتجاج والإجابات عن الاعتراضات والترجيح ونقطة، وينتقل إلى قاعدة ثانية وثالثة ورابعة. فأصبح الجرد لهذه القواعد بمعزل تام عن أثرها، عن تطبيقها، عن الجانب الإجرائي للقاعدة وكيف تطبقها في النصوص الشرعية. هذه أيضا من السلبيات التي أضفت على هذا العلم الحاجة الملحة إلى الدعوة إلى تجديده وفتح أبواب الحديث عن هذا الموضوع المهم. على مستوى التأليف الأصولي أيضا تجد استطرادا في عرض مسائل علوم الاستمداد، اللغة، المنطق، الكلام، العقيدة، التي هي يعني إن سلمنا بأن علوم بني عليها علم أصول الفقه واستمد منها، لكنه لا يصلح أن يكون علم أصول الفقه عبارة عن خانات موزعة، خانة للغة وخانة للمنطق وخانة لعلم الكلام، ثم في كل خانة تجد من دقائق مسائل هذا العلم ما ليس من صلب علم أصول الفقه، لكنه يؤتى به إما استطرادا وإما انطلاقا من قاعدة أو تفريعا من باب إلى باب، فأصبح أيضا خروجا عن المسار المحدد. خامسا مما يلحظ أيضا في توصيف حال علم أصول الفقه على مستوى التأليف، عرض المسائل والقواعد بصورتها الخلافية، وهذه السمة البارزة في علم أصول الفقه عند ذكر القواعد الأصولية في كل باب يعرض بطريقة خلافية، بحيث تقرر عند كل من يدرس علم أصول الفقه أنك تقف أمام خلافات معقدة النقاش، كثيرة الأدلة، تحتاج إلى عقلية تستوعب هذا القدر الكبير من النقاش والإجابات والاعتراضات والإيرادات. فتحول هذا العلم من اللبنة الأولى التي وضعها مؤسس التأليف في هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله، لما وضع الرسالة وضعها لما وقف على خلاف كبير بين مدرستين، مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي، أو اسمها إن شئت مدرسة أهل الحجاز ومدرسة أهل الكوفة. لما وقف الشافعي رحمه الله على التجربتين ودرس في المدرستين ووقف على وجوه خلاف قادت إلى خلاف فقهي، أراد أن يضع تقريبا يقرب للقارئ وللدارس المنهجية التي يحتكم إليها عند الخلاف، سواء كنت حجازيا أو كوفيا، كنت من أهل الحديث أو من أهل الرأي، لما نتفق على قانون نحتكم إليه من شأن أن يقرب الخلاف أو على الأقل يرجح جانب من الجوانب. لكن الواقع الذي آل إليه علم أصول الفقه بدلا من أن يكون قواعد يحتكم إليها لفصل الخلاف والنزاع في المسائل، انقلب إلى كونه أصبح مساحات خلافية يثار فيها الخلاف، ولا يخرج منها طالب العلم بقاعدة مستقرة يطمئن إليها بقدر ما يجمع في كل قاعدة قولين ثلاثة أربعة خمسة، وإن ارتقى إلى ترجيح فالاقتصار على ما يرجحه أستاذه أو شيخه الذي يدرس عليه. في جانب التأليف الأصولي الأمر المقرر الواضح للجميع غياب البعد المقاصدي في النسق الأصولي عند التأليف، انعزل تماما علم أصول الفقه عن علم المقاصد، وسيأتي حديث بعد قليل لهذه الزاوية على وجه الخصوص، ما المقاصد وما علاقتها بأصول الفقه، وكيف أصبح الانفصال بين هذين العلمين أصبح آفة وسوءة تحتاج فعلا إلى مشروع تجديدي ليردم الفجوة والهوة السحيقة بين هذين المسارين، ليس علمين بل هما شطران لعلم واحد ينبغي أن يكون في قالب واحد، لكن هذا وصف الحال. فغلب منطق الفهم اللغوي للنص عن الفهم المقاصدي. يا كرام، الفقيه لما ينظر إلى الدليل في الآية أو في الحديث، ما الذي يحتاج إليه لأن يفهم المراد، لأن يصل إلى الحكم الذي يريده الله من عباده؟ يحتاج إلى شيئين، يحتاج أولا أن يفهم روح الشريعة ومقاصدها وكلياتها، وأن الشريعة التي أمرت بهذا الأمر في باب النكاح مثلا أو في البيع أو في الإجارة أو في الهبة أو في الصلاة أو في الحج، يحتاجنا الفقيه أن يكون ملما بالمسائل في الباب كله، بمسائل البيع إذا كانت المسألة في البيع، في النكاح إن كانت في النكاح، في الصلاة إن كانت في الصلاة، بحيث إذا وقف أمام النص وهو يحاول فهمه يكون مستحضرا لمقصد الشريعة في هذا الباب. الخطوة الثانية التي يحتاجها هو أن ينظر إلى العبارات والألفاظ فيطبق القواعد، ما دلالة الأمر، فإن كان بعد نهي، إن كان بعد سؤال، إن كان بعد طلب، إن كان بعد نهي، كل ذلك من دلالات لغوية. فلما انعزل الجانب المقاصدي في علم أصول الفقه غلب جانب الفهم اللغوي أو المنطق اللغوي فقط الذي يتعامل مع دلالات الألفاظ. هنا يا إخوة انتقلنا إلى عملية آلية، وهذه مشكلة. الذي وضع علم أصول الفقه والأوائل الذين صاغوا هذه القواعد ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون أن يعلموا طالب العلم والمتفقه كيف يكون ذا قدرة إذا وقف أمام النص يحتاج إلى جملة من الأدوات ليفهم المراد. هم ماذا صاغوا؟ صاغوا ما يمكن صياغته، وتركوا جانب المقاصد وفهم أسرار الشريعة ومقاصدها الكلية في هذا الباب الجزئي وفي الكليات الكبرى على وجه العموم، تركوه باعتباره أمرا مسلما أولا، ثانيا غير قابل لأن يصاغ في شكل قواعد تعلم واحدة تلو الأخرى. حتى برزت كتابات و يعني شيء من المقتطفات عند الجويني تارة، عند الغزالي تارة، جاء لعز بن عبد السلام فوسع العبارات، جاء شيخ الإسلام فوسع أكثر، جاء الشاطبي فأرساها في قواعد كبرى وكليات ومثل لها ونجح في هذه التجربة الرائدة. فالمراد أيها الحبة الكرام أن قواعد الأصول لما صيغت خدمت جانبا، فالاقتصار عليها واعتبارها كافية تماما لأن يكون صاحبها فقيها مستنبطا مجتهدا قصور كبير، ساعد في تكوينه الحال الذي بقيت عليه مصنفات هذا العلم والطريقة التي تم التعامل معها. يسعنا أن نقول إن نمو العلم هذا قد توقف لما انحصر التأليف الأصولي في شروح، مختصرات، تعليقات، حواشي، وصارت العملية تكرار وإعادة لا تكاد تجد فيها إضافة علمية أو تقريرا. على مستوى التدريس تكلمنا على مستوى التأليف الأصولي وبعض السلبيات الموجودة التي هي فعلا مدعاة إلى فتح باب التجديد في هذا العلم. على مستوى واقع التدريس نحن في ساحة علم الأصول الفقه نفتقر إلى كتاب أنموذجي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، يزاوج بين العبارات والقواعد والكليات وبين الأسلوب الذي يقربه للدارسين بلغة بحيث يقرب إليهم هذا العلم ويتناولونه في الوقت الذي لا ينشئ خندقا بينهم وبين تراث السلف في هذا الباب. أنا لست مع من يصوغ كتاب أصول يفرغ فيه كل ما في المستصفى مثلا أو ما في برهان الجويني أو ما في محصول الرازي أو إحكام الآمدي، يفرغه كله بأسلوب سلس وبعبارة معاصرة، وفي هذا تقريب وأي تقريب لطلاب هذا العلم. لكن إذا كان هذا على حساب إنشاء حالة من القطيعة بيننا وبين المستصفى والإحكام والمحصول والبرهان، فمثل هذا المشروع لا ينبغي أن نوافق عليه جملة ومطلقا هكذا دون قيود. على مستوى واقع التدريس اختزلت مسائل العلم، وهذا غالبا ما يظهر في المستويات والمراحل التعليمية النظامية، المعاهد، الجامعات، المدارس، الكليات. الذي يحصل أن المقرر الذي يدرسه الطالب في فصل من الفصول الدراسية محدد من باب إلى باب، لا ينهيه الأستاذ والوقت لا يسمح ويتجاوزه الأستاذ، ينتقل الطالب إلى مستوى ثاني، ثالث، رابع، فلا يكاد يدرس إلا جملا متناثرة وأبوابا مبتورة الصلة بعضها عن بعض. مثل هذا ما الذي ترجوه من تكوين ثمرة هذا العلم عند دارسه؟ على مستوى التدريس أيضا نجد قصورا في منهجية التعامل مع كتب التراث، وذكرت قبل قليل لما استعاضنا عنها بالكتب المعاصرة. على مستوى واقع التدريس صرنا نقتصر على الجانب النظري، إذا كانت الكتب ركزت على الجانب النظري فكان بإمكان الأستاذ أن يعمد إلى تغذية مثل هذه القواعد بجوانب تطبيقية وإثراء الدرس الأصولي بأمثلة لها من الكتاب ومن السنة وتطبيقات الصحابة وفهم السلف وفقهاء الأمة وكيف فهموا هذا النص على ذلك النحو، يثري هذا الجانب من خلال تفتيح ملكة الطلاب عند دراسة هذه القواعد. غاب هذا كما غاب في الدرس الكتابي، إذن غاب على مستوى التأليف مجال التطبيق، وغاب أيضا على مستوى التدريس، فأين يجده طالب العلم، وكيف نرجو أن يكون دراسة هذا العلم عنده ملكة يصل به إلى مرتبة الاجتهاد؟ فقدان هدف هذا العلم وهو تكوين ملكة الاجتهاد. وأخيرا دعوني أتكلم عن نقطة يعني لطالما عرضتها في بعض المجالس فأجدها فرصة سانحة. نتحدث يا كرام عن منهجية مختلة في التعاطي مع علوم الآلة جملة وعلم الأصول منها. المنهجية المختلة أننا أصبحنا ندرس علوم الآلة، لما أقول علوم آلة أصول فقه، أصول تفسير، مصطلح حديث، لغة، نحو، صرف، هذه علوم آلة. معنى كونها علوم آلة أنها تجعل طالب العلم يملك من الآلة ما يستعين به على فهم العلوم المقصودة لذاتها. فعلوم الآلة ليست علوما مقصودة لذاتها، بل يتوصل بها إلى العلوم المقصودة، فالتعامل معها له منهجية تختلف عن منهجية العلوم المقصودة لذاتها. أضرب لكم مثالا بالنحو مثلا أو بأصول الفقه فيما نحن فيه. ما الفائدة أن يدرس طالب العلم في أبواب النحو وقد حفظ الألفية ودرس كثيرا من شروحها، ثم ليس له حظ من الإفادة من النحو وتوظيفه في الحياة إلا الجانب النظري؟ ليش؟ لأنه درس هكذا، أخذ يعرف النعت والحال والفاعل ويدرس أحوالها ويعدد تقاسيمها ويذكر شروط عمل ليس و إلى آخره. فإذا جاء في التدريس درسه الأستاذ هكذا، وإذا جاء في الاختبار اختبره الأستاذ هكذا، عرف كذا واذكر أنواع كذا وما أقسام كذا وما شروط كذا. أو غلنا في الجانب التنظيري في علوم الآلة، هذه الطريقة تجعل الطلاب يعمدون إلى أي أسلوب في دراسة مثل هذه العلوم؟ لأسلوب الحفظ والاستظهار المطلق، يحتاج أن يحفظ التعريفات والأقسام والأنواع والشروط و إذا جئنا نختبر نقومه ممتاز أو جيد أو ضعيف، أو يحتاج إلى إعادة دراسة المادة بناء على ما حفظ مرة أخرى. هو درس عن المادة ولم يدرس العلم، درس عن العلم ولم يدرس العلم. والدليل على ذلك أنه لا يقوى، وقد درس ألفية ابن مالك لا يقوى أن يقوم فيتكلم جملتين فصيحتين لا يلحن فيهما، وقد درس علم الأصول وتخصص وأخذ فيها شهادة لا يقوى على أن يتأمل في نص من آية أو حديث فيخرج لنا جملة من الأحكام المستنبطة من القواعد التي تعلمها. ما هذا؟ هذا خلل فظيع، خلل منهجي. علم الآلة لا ينبغي أن تقول لصاحبه ما أنواع وما تعريفات وما أقسام، ينبغي أن تقول له قد تعلم، خذ وطبق. أشبه مثال لذلك أيها الأحبة بالأمور المحسوسة، وقلت في مثال سابق ماذا لو أن أبا فقد الأمل في أحد أولاده أن يتعلم ويصبح طالب علم وفشل في تلك المحاولات، فآل به الأمر إلى أن يقذف به في إحدى المهن والحرف ليتعلم لعله ينفع ويفيد، فأتى به إلى ورشة وتركه عند نجار أو حداد أو ميكانيكي سيارات وتركه يتعلم، وقال للمعلم في الورشة، قال هذا الولد سيبقى عندك 6 أشهر سنة يتعلم عندك ويكتسب الخبرة من يديه، ثم بعد سنة إذا أتقن وحذق أنا سأفتح له ورشة ليكون معلما فيها ويعمل بيديه ويكتسب من عرق جبينه. في الأيام الأولى التي يجي فيها الولد إلى الورشة ليتعلم، أول يومين، 5 أيام، شهر، شهرين، سيتعلم أسماء الأدوات، أن هذا مفك وهذا مسمار وهذه مطرقة وهذا سلك، وأسماء الأدوات إذا كان في سيارة أسماء الأدوات كل قطعة ما اسمها. يقتصر دوره في الأيام الأولى على أن يتعرف على مسمياتها، ثم يساعد أستاذه ومعلمه لأن يناوله، يقول ناولني كذا وأعطني كذا. الخطوة التالية لما يتقدم يبدأ أستاذه يعلمه كيف يفك هذه القطعة وكيف يستبدل قطعة تالفة فيها أو يصلح خلل، وأن هذا يحتاج إلى تنظيف وهذا يحتاج إلى تغيير وهذا يحتاج إلى إعادة تركيب، شيئا فشيئا حتى يصل به إلى مرحلة إذا جاء صاحب المشكلة بسيارته المتعطلة يقول له اذهب وافحصها وبين وجه الخلل فيها. إذن هو يكتشف الخلل ثم يعرف أين المشكلة ثم يعرف كيف يعالجها ثم يعرف كيف يصلحها. إذا وصل إلى هذه المرحلة يصدق عليه أنه تعلم. ما رأيكم لو أن والده جاء بعد 6 أشهر أو بعد سنة ليختبر ولده هل فهم الصنعة أو ما فهم، فقال له تعال يا ولد، فوضع أمامه مجموعة مفكات، قال له عدد لي أنواع المفك الأمريكي وكم مقاسا له، ما اسم هذا المسمار، ما الفرق بين الزرادية والكلبشة. تضحكوا، هذا الذي نمارسه حقيقة في تدريسنا لعلوم الآلة. ما الذي نسأل عنه الطلاب لما يدرس مادة في المصطلح؟ عرف كذا وما أنواع كذا وما أقسام كذا، ما الفرق بين كذا وكذا؟ هل نأتي له بحديث فنقول له طبق؟ هل نأتي له بإسناد فنقول له استخرج؟ لما يدرس علم الأصول هل أتينا له بآية أو بحديث فقلنا له استخرج واستنبط وتأمل واستدل؟ لما يدرس النحو هل تقول له قم فتكلم أمامي، أو تعطيه قطعة من 5 أسطر ليست مشكلة ولا مضبوطة فقل له اقرأها قراءة صحيحة فصيحة؟ ما نفعل هذا، وفعلنا كما يفعل هذا الأب الذي سخرنا قبل قليل من صنيعه مع ولده وضحكنا من هذه التجربة الفاشلة. هكذا نفعل على مستوى التدريس، نحن نتعاطى مع علوم الآن بمنهجية قاتلة فعل أبعدت مستوى علوم الآن عن طريقة التعامل معها وأفقدتها طريقتها التي يمكن أن يوصل بها إلى تحقيق أهدافها. العنصر الثالث في لقاء الليلة هو الحديث عن التجديد بين التبديد والتنديد. مصطلح تبديد وتنديد يشير إلى طرفين في مسألة التعامل مع مصطلح التجديد. الحقيقة يا إخوة برزت قضية التجديد في أصول الفقه أوائل 70s، يعني تتكلم على قبل 40 سنة من اليوم، أول ما ظهرت قضية الدعوة إلى التجديد في أصول الفقه، وتناولها أهل العلم آنذاك بكتابات. كانت مجلة المسلم المعاصر هي من تبنى هذه البحوث والمداخلات وطبعت في أعداد متتابعة عددا من الأبحاث والمقالات لاختلافات متوجهة المذاهب والاختلافات حول مسألة التجديد موافقة ومخالفة. انقسم الناس إلى قلة مؤيدة وكثرة معارضة أو متحفظة. الذي يهمنا هنا أن الناس انقسموا إلى طرفين ووسط، والوسط كان أقل ولا يزال قليلا في كل مسألة وفي كل قضية وفي كل علم إلى قيام الساعة. الطرفان إفراط في دعوة التجديد بلغت حد التبديد كما يسميها الدكتور يوسف القرضاوي وغيره، والطرف الآخر هو تفريط، هو يرفض تماما أي شكل من أشكال التجديد بلغت إلى حد التنديد، يعني يندد بدعوة التجديد ويرفضها ويعتبرها هدما للدين وتلاعبا وعبثا بالعلوم الشرعية. حتى يتضح لك، التبديد الذي هو ركوب الموجة والمبالغة في رفع راية التجديد والمنادى بها وفتح أبوابها بكل المقاسات ومن دون تحفظات ولا ضوابط، تزعمه فئام رفع راية التجديد بدعوى حاجة هذا العلم إليه وكونه بلغ طور التوقف والجمود، وذكر جملة من المسوغات هي حقا قالوا، لكن باطلا أرادوا ماذا؟ أرادوا تنحية علم الأصول، أرادوا تفريغ الساحة. ففعلا كانت دعواهم ومطالباتهم نوعا من توقيف علم الأصول ورفضه، وسأعرض بعد قليل لجملة من مطالباتهم ومبادئهم. والمشكلة أن الذين كثير من هؤلاء الذين رفعوا راية التجديد هم من المتسلقين على أسوار هذا العلم، ليسوا من أهله ولا المتخصصين فيه، وهذا عجيب. لأنه سيأتيك أن من أهم ضوابط التجديد فهم التراث لهذا العلم وإدراكه. وقد قلت في مطلع هذا اللقاء أن التجديد ليس معناه أن تستبدل الموجود وتأتي بكائن آخر، وأن تعمل على الكائن الموجود على القديم الذي بين يديك فتضفي عليه من وجوه التجديد ما يجعله جديدا، لكن هؤلاء أرادوا تنحية هذا العلم، نصف قواعده، استبداله بالكلية، طرح بدائل أخرى مغايرة تماما لا تتفق روح الشريعة ولا قواعدها ولا أحكامها حتى، وسيأتي بعد ذلك. ثم حلوا محلها دعاوى عائمة لا تقوم بشيء. في مقابل هذا التيار برز التيار المفرط الذي رفض هذا تماما واعتبر أن تيار المنددين فئة تريد هدم الدين، فوقف بالمرصاد ورصد بعض وقائع دعاوى التجديد التي هي تبديد في حقيقتها، ثم رفضه بشدة وتحفظوا على مصطلح التجديد، وصارت عندهم حساسية من مقولة التجديد ودعوى التجديد ومسألة التجديد، وصار دعوى التجديد عندهم دعوى مريبة مبطنة برغبة ونية خبيثة ماكرة في هدم الدين والتسلق على أسواره، وهو كما قلت نوع من التنديد الذي برز في مقابل التبديد. لكن جوابا عن هذا، إذا كنا نرفض دعاة التبديد فإن التنديد الحقيقة على إطلاقه ليس أيضا هو الآخر مقبولا شرعا لسببين. أولهما أن التجديد ثبتت مشروعيته في الشريعة في أمر أعظم من علم جليل كأصول الفقه، ثبتت مشروعية التجديد في الإيمان الذي هو عمل القلب، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الحاكم وقال رواته ثقات ووافقه الذهبي: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تتكلم عن مشروعية تجديد إيمان، تناقشني في تجديد علم أصول فقه وتقول لي مشروع غير مشروع. فإذا أن ترفض المبدأ جملة على خلاف المشروع متذرعا بأي ذريعة مع وجود نص شرعي وأصل يحتكم إليه ليس مقبولا بحال. النقطة الثانية التي من أجلها يرفض مبدأ الرفض تماما ولا يقبل، أن علم أصول الفقه نفسه ألم يخضع لعمليات تجديد من طور النشأة إلى أن وصل إلينا اليوم؟ يعني هل بقي علم أصول الفقه على حال التي وضعها الشافعي؟ أبدا، مر بألف مرحلة. نحن عمليا نقسم إلى مرحلتين ثلاثة، بعض الدارسين يجعلها أربعة أطوار، بين الشافعي والبرهان، بين البرهان والمستصفى للغزالي، بين المستصفى والمحصول والإحكام، ما بعد المحصول والإحكام. هذه كلها في النهاية هي تجديدات دخلت على هذا العلم، فما بالنا نرفضه اليوم؟ تجديدات على مستوى الشكل والصياغة، على مستوى المضمون المحتوى، على مستوى التقسيم، على مستوى كلها وقعت، فلماذا نرفضها اليوم؟ إذا كنا نرفضها اليوم إذن فلنعب على الغزالي تجديده الذي خرج به في المستصفى وفارق به طريقة الشافعي مثلا في الرسالة، أو طريقة شيخه إمام الحرمين في البرهان. فإذا كنت تقول لا، بل هو سائغ ومطلوب، وكل شيخ وكل عالم وكل مرحلة تحتاج من تطوير العلم إلى جملة من المعطيات والمبادئ نتعامل وفقها، هذا الذي نتكلم عنه. واقعنا المعاصر إذا كان لا يختلف عن واقع الغزالي فنحن نعيش في كوكب آخر. إذا كنت تتوقع أن يكون واقعنا اليوم وحياتنا ولغتنا وأسلوبنا نحتاج فيها أن ندرس مستصفى الغزالي كما هو دون أن تضيف شيئا، دون أن تجعل من هذا العلم آلة خادمة تعينك على فقه النوازل المستجدة اليوم، فما الذي صنعناه إذن؟ فإذا وجود التجديد ووقوعه فعلا في تاريخ هذا العلم عبر مراحله المختلفة هو دليل أيضا لا يوافق دعوى التنديد التي تحفظ عليه جملة من أهل العلم. العنصر الرابع هو دعاوى التجديد الذين سميناهم دعاة التبديد قبل قليل. لست بصدد حصر واستقراء تلك الدعوة فهي كثيرة، ولست أيضا بصدد تسمية أصحابها أو المدارس التي دعت إليها اليوم والقائمة، ولا بصدد أيضا عرض كل ما ذكر، لكن نحن نتحدث عن إبراز بعض المناهج وبعض الأقاويل على سبيل التمثيل. دعاوى التجديد التي قلنا عنها مشبوهة أو قلنا عنها عائمة، يا إخوة لا ينبغي أن نفهم دوما أن أصحابها وروادها يحملون نوايا خبيثة وعندهم أغراض سيئة. نحن نعرض الفكرة ونرفضها سواء صحت النية أم فسدت، وسواء وافقنا صاحبها أو خلفناه، لكن جميعها آل إلى نسف قواعد علم الأصول عن قصد أو غير قصد، وتنحيتها وإبعادها عن التطبيق جملة، وإحلال فراغ ليس إحلال بديل آخر، فراغ ليس له قاعدة ولا ظل. هذا الواقع الذي حصل لما يقول أحدهم إن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلطة دينية، فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها الكتاب وهو القرآن الكريم والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية بل أجلها على الإطلاق. يعني إيش يلغى؟ عندك القرآن وفي عقل فراسك، خلاص هذا يكفي تماما، عندك القرآن وعندك عقل فراسك، إذن أنت امتلكت الأداة الكافية تماما لأن تستنبط الأحكام وتفهم ما الذي يصل إليه عقلك وما الذي يبلغه، هكذا دون احتكام إلى قواعد ولا ضوابط ولا آلية فهم واستنباط ومناهج إطلاقا. يقول الآخر لقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة، حتى العبارة ترى فيها استفزاز وفيها جرأة ووقاحة، لقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلان إنهائها كلية وتخليص البشرية منها. يعني ختم النبوة برسول الله عليه الصلاة والسلام هو خلاص البشرية، هو تحرير لها من سلطان التسلط والأمر والنهي. ما البديل إذا انتهت النبوة؟ هو العقل البشري المحض الخالص. هذه المقولات لما تعرض في سياق الدعوة إلى تجديد علم أصول الفقه ما الذي ترجو من ورائها إذن؟ تعددت المناهج والمسالك في دعاوى التجديد لعلم الأصول، فمنها مثلا وسأسمعكم بعض مصطلحات يعني وبغض النظر عن فهمها، استخدام المنهج الفينومينولوجي في التفسير من منطلق رؤية فلسفية واضحة، استخدام منهج الإبستمولوجيا، منهج تحليل آليات تأصيل العلم وصولا إلى تحقير التراث ونقل المرجعية من النص إلى العقل، دعوة استبعاد مصادر التشريع وترك اجتهادات الأئمة السابقين والعمل بالمصلحة المحضة التي تبدو لناظريك لأول وهلة بدعوى تجديد علم أصول الفقه، اعتماد أصول جديدة لتطبيق الشريعة وقسموها إلى أصول لغوية، أصول تاريخية، أصول عامة، أصول حقيقية، أصول حكم، أصول تطبيقية إلى آخره. إعادة تقسيم هيكلة علم الأصول ليكون أصول صورية، أصول بيانية، أصول مادية، تقسيم جديد يعبث تماما بالموروث لهذا العلم الجليل ونتاج الأمة عبر القرون في علم أصول الفقه. نحن الآن وصلنا إلى آخر نقطتين في موضوعنا، وهي معالم في طريق التجديد المنشود، ثم نتكلم على وجوه التجديد التي يراد الوصول إليها في علم أصول الفقه. الفرق بين العنصرين أن العنصر الحالي معالم في طريق التجديد لن نتكلم على المشاريع المقترحة التي نريد من خلالها إعمالها في ساحة علم أصول الفقه حتى نصل إلى التجديد المنشود، لكن نتكلم على معالم هي أشبه بضوابط. وستلاحظ معي أن كل ضابط يذكر هو الحقيقة ينحي ويلغي لون من ألوان العبث التي مورست باسم التجديد في أصول الفقه، توسطا بين تبديد المناوئين وبين تخوف المنددين. ثمة ضوابط إذا وضعت أصبحت بمأمن، بحيث لا يحتاج المتخوف إلى أن يتحفظ على دعوة التجديد، ولا يجد أيضا المبدد طريقا إلى العبث بأصول هذا العلم وقواعده. أول هذه الضوابط أصالة المنطق والمنهج معا. كيف؟ نتخذ التراث الأصولي محورا للتجديد، لا نجعله بديلا مستغنى عنه، وهذه تعيدنا إلى النقطة الأولى التي بدأنا الحديث عنها. معنى التجديد ليس معناه أن تأتي بشيء جديد غير موجود سابقا، لكن معناه أن تأتي بالقديم الذي أبلاه القدم، وأنت تحتاج أن تعيد إليه رونق التجديد وتألقه من جديد. هذا هو معنى. إذن أول الضوابط هو أصالة المنهج، أصالة المنطق، الطريقة التي تتعامل بها، بأن تتخذ التراث الأصولي يعني نتاج الأمة عبر القرون في هذا العلم محورا للتجديد لا بديلا مستغنا عنه، بفهمه فهما لا يخل بثوابته ولا يحدث قطيعة معه. إذن هذا الضابط يخرج جل الدعاوى التي مر ذكرها قبل قليل التي تدعو إلى تنحية هذا العلم. المشكلة أن كثير من دعاة ورواد منحى ما سميناه بالتبديد ليسوا من المتخصصين في علم الشريعة قليلا ولا كثيرا، أسماء لامعة أصبح شهرتها الواسعة، واحد تخصص اقتصاد والثاني فلسفة والثالث علم تاريخ والرابع لسانيات والخامس والسادس. هؤلاء لا تتوقع أن أحدهم يعني لا تنتظر من أحد أن يكون قد قرأ المستصفر الغزالي ولا قرأ البرهان ولا قرأ المعتمد أبدا، هو أصلا ما درس علم أصول الفقه، ربما مر ببعض المعلومات وأخذ بعض الأفكار عنه أو تصفح كتبا عاجلة فيه وتصور تصورا إجماليا. فلما يأتي يتكلم عن بديل وتجديد علم أصول الفقه ينبغي أن يكون السؤال الأول هو ما الذي بلغته من إدراك وإحاطة لقواعد هذا العلم وفهم بأبعاده حتى تأتي وتكلمني عن الجديد في هذا العلم؟ هل تعرف أين وقف القديم حتى تحدثني عن الجديد؟ هل تعرف ما الذي احتواه القديم سلبا أو إيجابا حتى تحدثني عن الجديد الذي تريد طرحه واستبداله به؟ المعلم الثاني أو الضابط الثاني في طريق التجديد المنشود الاعتماد على منهج معرفي سليم. إيش يعني؟ لما تتكلم عن تجديد هناك آليات، منهج تتخذه لإحلال عملية التجديد وممارستها في علم أصول الفقه. المنهج هو الطريقة التي تمارسها، المنهج هو المعبر عن روح الحضارة لأي أمة. هذا الضابط يخرج المناهج الغربية. أسمعتكم أسماء غريبة قبل قليل، هي مناهج تبناها أصحابها، درسوها في علم الفلسفة، في المنطق، درسوها في التاريخ الغربي، درسوها في كثير من دراسات الغرب التي تمثل ثقافتهم وحضارتهم وفكرهم، فجاءوا يطبق. وأحسنهم حالا من سمى أصول الفقه الفلسفة الإسلامية، واعتبرها هي المسلك الذي يقابل هناك مسلك الفلسفة عند اليونان وحكماء الإغريق سابقا، واعتبر هذا فلسفة المسلمين التي يخوضون فيها في دقائق الشريعة وأصول التشريع. ثالثا من الضوابط ارتباط التجديد بالواقع ومعطياته. من يتحدث عن التجديد ولا يتكلم عن الواقع الذي نعيشه اليوم وما نحتاجه ليضاف إلى هذا العلم هو أيضا سيخرج عن مسار التجديد المنشود. الرابع من الضوابط اعتماد المنهج التكاملي في عملية التجديد. ما المقصود بالمنهج التكاملي؟ المقصود به أننا نعمد إلى جملة من النواقص التي نعتبرها غائبة اليوم في ساحة علم أصول الفقه على مستوى التأليف على مستوى التدريس، فنعمل على إكمال هذا المنهج على إكمال هذا النقص من خلال المنهج التكاملي. إذن ليس بالضرورة أن يكون التجديد أن تأتي ببديل غريب تماما، لا، أن تأتي بالقديم الموجود فتكمل عليه جوانب النقص. أبرز الأمثلة على ذلك لما تكلمنا عن غياب جانب المقاصد الشرعية عن علم أصول الفقه، فإنك تتكلم عن تكامل، بمعنى أن تبقي علم أصول الفقه وتمزج معه ما يحتاج إليه المتفقه والناظر في الأدلة بقدر من المقاصد الشرعية تمكنه من النظر في الدليل على الوجه المقبول. ليس معناه إذن أن تفصل، وليس معناه أيضا أن تستقل بعلم المقاصد، وهذه كمان نزعة أخرى يعني بدت أيضا في الأعصار المتأخرة، جملة ممن رفعوا راية أعمال المقاصد والحديث عنها والاهتمام لأجلها أوغلوا في هذا الجانب إغالا على وجه مخالف للمنهجية العلمية، فعمد إلى ماذا؟ عمد إلى تنصيب مقاصد الشريعة أدلة في ذاتها، وهذا خلل علمي فاضح. مقاصد الشريعة ليست أدلة، مقاصد الشريعة مقاصد، ومعنى المقاصد أسرار وحكم وغايات، أن توظفها وظيفة الدليل هذه غفلة علمية فاضحة. لكن الجماعة لما يعني أدمنوا الحديث عن المقاصد الشرعية ودورها وأهميتها ومكانتها بلغت بهم المسألة إلى أن يركب المقصد الشرعي مركب الدليل، فإذا جاء لمسألة واستدل على الجواز أو على المنع اكتفى بالاستشهاد والاستدلال بالمقصد، يعني أصبح دليله الكافي فقط أن هذا من التيسير والشريعة جاءت باليسر ورفع الحرج، هذا دليله الوحيد في المسألة، ثم ينسف به كل الأدلة ولو كانت فيها أدلة جزئية خاصة بالمسألة فيها نصوص قرآن وسنة فيغفلها تماما ويكون دليله التيسير ورفع الحرج. قل مثل ذلك في جملة من رفض الحدود، رفض حد الردة، رفض حد قطع اليد في السرقة، رفض حد الزنا، أيضا الذين نادوا بذلك أو الذين ينادون بالمساواة بين الذكر والأنثى حتى في الميراث، من دعواهم في التجديد وتوظيف المقاصد أن هذا يناسب حياة العصر اليوم، وأن الشريعة جاءت بتحقيق مصالح العباد، جاءت برفع الظلم عنهم، جاءت بالعدل، فأصبح دليله والاستشهاد بالمقصد، والدليل أن مقصد الشريعة العدل بغض النظر عن كونهم يفهمون العدل بمفهوم أيضا غلط تماما. العدل ليس هو المساواة، العدل هو إعطاء ذي الحق حقه زاد أو نقص، أن أعدل بينك وبين الثاني ليس بالضرورة أن أعطيك بقدر ما أعطيه، أعطيه الذي يستحق وأعطيك الذي تستحق، زدت عنه أو نقصت هذا هو العدل. بينما قد تكون المساواة عين الظلم، والجماعة يفسرون العدل بالمساواة فركبوا أخطاء على أخطاء أولت بهم أو أودت بهم الوصول للنتيجة المستهجنة التي نتكلم عنها قبل قليل. إذن فتوظيف المقاصد بالمنهج التكاملي أن يجعل بينها وبين أصول الفقه رديفان وشطران يتكامل بهما هذا العلم. الخامس من الضوابط الإفادة من معطيات العلوم المعاصرة، حيث تتحدث عن التجديد فلا يسوغ أن تتحدث بعيدا عن التقنية ووسائل التواصل المعاصرة اليوم والعلوم التي أصبحت جزءا لا يتجزأ وكلا واحدا في شتى الفنون. من ذا الذي يزعم أن علم التاريخ والاجتماع وأن علم دعني نقول التواصل البشري والعلاقات بين الأجناس والتقارب الذي حدث بسبب وسائل الاتصال المختلفة، من ذا الذي يزعم أنه لا أثر له في أي علم يدرس؟ يا أخي حتى الجغرافيا التي هي دراسة برقعة الأرض تتكلم عن حجر وشجر وماء وبحر وجبل، حتى هذه أصبح تطويرها وتجديدها خاضعا بتأثره بالعلوم الأخرى، فتأتي إلى علم مرن وحساس وحيوي ويدخل في أصول عمق التفكير والعقل والروح والتفاعل مع النص، فتعجل بمعزل تماما عن قضية العلوم الأخرى التي تتفاعل مع هذا التكوين. هذا قد يصعب التعبير عنه، لكن دعوني أمثل يعني وقد أنجح في التمثيل. الآن أنت لما تقف أمام آية أو حديث فيها حكم شرعي وفيها نص يأمر أو ينهى أو يذم أو يمدح، حتى تفهم الفهم الدقيق أنت تحتاج إلى ماذا؟ قلت قبل قليل تحتاج أن تعرف دلالات الألفاظ، اللغة، تفهم ما معنى الأمر هنا، ما معنى النهي، ما وجه الذم، ما وجه المدح، هذه كلها دلالات لغوية تحتاج معها سلمك الله إلى أن تدرك البعد الآخر الذي سميناه روح الشريعة، الذي هو سموه فيما بعد مقاصد الشريعة. في شيء غائب يا إخوة لا تستطيع أن تعبر عنه ولا أن تدرسه، ماذا تقول بارك الله فيك لفهم الصحابة للنصوص الشرعية؟ ماذا كانوا يملكون من أدوات أسعفتهم لأن يكونوا أعظم الأمة فهما للكتاب والسنة؟ ما الذي كانوا يعني يملكونه فجعلهم في مرتبة أعلى من غيرهم؟ أجيب، إيش يعني المعاصرة؟ ونزول الوحي عليهم يعني يعطيهم بعدا آخر؟ اللغة طيب ماذا لو جاء واحد في درجة سيبويه؟ إيش يعني البيئة؟ جميل، هذه كل جمل متقاربة أريد أن أصل منها إلى شيء. الشيء هو أن هؤلاء الصحابة الذين كانوا يذهبون ويأتون ويجلسون ويأكلون ويشربون مع الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل، تأتي الواقعة تحدث أمامهم، يأتي الرجل يسأل أمامهم، وتأتي المرأة مفزوعة فتتحدث وعائشة تنقل الحدث، ويقع النص الشرعي لحل مشكلة وقعت أمامهم في سفر أو في حلم في حرب أو في سلم. هذه كلها بالله عليكم ألا تجل عند من يعيش هذه الواقعة يملك بعدا لا تستطيع التعبير عنه؟ لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة النبوية من الحديث فيعطيك حكما، أنا وأنت نتعامل مع ماذا؟ نتعامل مع عبارة مكتوبة أمامنا في السطر نقرأها. الصحابة كانوا يتعاملون مع شفتين كانت تنطق أمامهم وتعبيرات وجه لم تنقل في النص. هذه ألا تعطيك دلالة؟ ألا تعطي الذي جلس في المجلس ونقل الخبر، نقل الخبر ولا يستطيع أن يقول لك وعينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت كذا وفمه كان كذا، حاولوا نقل بعض الصورة، كان متكئا فجلس فغضب حتى احمر وجهه. هذه الدلالات هي غاية ما استطاعوا أن ينقلوه من تعبير، لكن والله يا إخوة لها قدر كبير من تعميق الفهم عند هؤلاء الكرام، فصدقني بلغوا شيئا لم يبلغه أحد بعدهم إلى يوم القيامة، لأنهم وجدوا شيئا لا يمكن أن يجده أحد آخر. قد يجد الآخرون دلالات الألفاظ في اللغة، وقد يجدون مقاصد الشرع، لكن والله لن يبلغوا درجة هؤلاء، لأنهم عايشوا التنزيل وعاصروا الوحي وشهدوا بعض المعطيات التي لا تنقلها الألفاظ. فأنا أقول مثل هذا كيف يدون في علم أصول الفقه؟ إذن الذين وضعوا القواعد في علم أصول الفقه لا تظن أنهم وضعوا لك كل شيء بحيث إذا أخذت وأصبحت مثل الصحابة في الفهم، حاشا، لكنهم أرادوا يقربوا لك. فمن الخطأ أن تعاملنا مع هذا المنهج التقريبي على أنه منهج يوصلك إلى الدرجة الكاملة 100%، وبالتالي أصبحنا نتعامل بطريقة آلية، 1+1=2. من ألطف الأمثلة على ذلك وأضربها في بعض المجالس، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجوع في الهبة، قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. استنبط الجمهور من هذا تحريم الرجوع في الهبة باعتباره أمرا منهيا عنه، شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قبيح لا يليق بالمسلم أن يكون مثله، فأقل أحواله الكراهة إن لم يكن التحريم. ويرى الشافعي جواز الرجوع في الهبة وعدم التحريم، ودليله في ذلك الحديث ذاته، يقول شبه النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك بالكلب إذا عاد في قيئه، والمشبه يأخذ حكم المشبه به، فهل يحرم على الكلب أن يعود في قيئه؟ فإذا كان لا يحرم على الكلب فالمشبه به مثله لا يحرم عليه. هذه البراعة يا أخي الكريم وافقته أو خالفته، لكن البراعة في فهم النص على نحو تفهم معه أنه مستقيم مع السليقة العربية، وأنه يمكن أن يفهم بعدا آخر قد لا تفهم أنت اللغة الأولى ولا يبدو لك في بادئ النظر. أنا أقول أمثلة هذا كثيرة، لكن الصحابة رضي الله عنهم لما وصلوا لدرجة عالية سامية راقية في التعامل مع النص، صدقني لم يكن بمجرد اللسان العربي وحده فقط، لكنه كان بمعطيات أخرى لا يمكن تدوينها ولا نقلها ولا تصويرها ولا وصفها. ليس معنى هذا أن نحبط الهمم والعزائم ونقول استرح ولا سبيل لك إلى فهم النص، لا، نقول المنهج الموضوع في علم أصول الفقه أو المقاصد هو منهج تقريبي، فمثل هذا الخلل والفجوة لن تسد بدراسة، تسد بماذا؟ الصحابة وجدوا هذا كما قلت من خلال المعايشة والمعاصرة ويعني نزول الوحي عليهم. طب نحن فقدنا هذا، فبأي شيء نسد هذا النقص؟ ستعمل على جانب واحد، التعامل مع الدليل تتعامل مع الدلالة اللفظية اللغوية، هذا ليس كل شيء، لكن أنا أقول هذا الجانب الذي أدركه الصحابة بحكم المعاصرة والمعايشة فوصلوا إلى شيء من الفهم ما يمكن أن يعبره لك. يا أخي الكريم يعني أضرب مثالين سريعين، قصة فتوى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في المرأة التي مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها ولم يسمي لها مهرا، قصة الشهيرة رواها البيهقي وغيره في السنن. لما مكث ثلاثا يترددون عليه ولم يكن له علم بحديث بروع بنت واشر، فلما أكثروا عليه السؤال وجلس يتأمل في المسألة قام رضي الله عنه فقال: أرى أن لها مهر نسائها لا وبس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فقام حمل بن مالك فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، والله لطالما تعجبت من هذه الفتوى. يعني يمكن أن تكون فقيها محنكا وأن تكون صاحب قدرة فائقة في الاستنباط، يا أخي صورة من الصور ليس لها نص في كتاب الله. الرجل نظر فإذا في الآية في القرآن آية للمطلقة قبل الدخول، نحن نتكلم على من مات عنها قبل الدخول، مات والمسألة عن ميراث وعن عدة وعن مهر عن أكثر من شيء، هي مسائل متفرقة لا تجمعها صورة واحدة كالتي سئل عنها. أن يصيب باجتهاده الخاص حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعرة، تتصور أن هذا يعني مرتبة سهلة ويمكن أن يصلها أي فقيه في الأمة بكثرة دراسة حديث أو فقه ولا أصول أو مقاصد. القصة الثانية قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكمه النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، فقال فحكم فيهم رضي الله عنه بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وامتلاك أموالهم وإجلائهم، عفوا وقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ونسائهم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. يقشعر جسمك وأنت تشهد وأنت تسمع شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه حكم بحكم الله من فوق سبع طباق. تعرف ما معناه؟ معناه لو نزلت آية في القرآن ونزل بها جبريل عليه السلام بالوحي لكانت كما قال سعد، هذا بالاجتهاد. فنقول هؤلاء لما بلغوا هذه المرتبة، فإنه لو سألته عن مسألة ولم ينزل فيها دليل أو عندك الدليل وأخفيته عنه ولو نطق باجتهاد وفهم لنطق بما نطق به النص. فأقول هؤلاء بلغوا تلك الدرجة بعدة معطيات. أنا أقول كيف نسد الفجوة، هذا الفراغ الذي حصل عندنا بأمر ليس لنا يد فيه أن كتبنا الله في هذا العصر المتأخرة. ولا تحزن، فلو علم الله فيه وفيك خيرا لجعلنا من الصحابة، لكن علم الله أن لا نصلح إلا لهذا الزمان فكنا فيه، والحمد لله على كل حال. أقول ما الذي يمكن أن تسد به الفجوة؟ لا تسد إلا بشيء واحد يذكره الأصوليون على استحياء بل على خلاف، ويناقشون فيه ويرجحون خلافه في كثير من الكتب. ما هو؟ في شروط الاجتهاد وشروط المجتهد وقبول فتوى المجتهد، هو التقوى، تقوى الله عز وجل. لأنك حيث تعدم كل الوسائل التي بين يديك لتصل إلى مرتبة لا تنال باجتهاد لكن تنال بهبة ربانية، فلا تنال أخي الكريم إلا بتقوى الله، لا تنال إلا بأن يكون صاحب الاجتهاد والفتوى أكثر قربا من الله وأكثر طاعة وأكثر صلاحا وأكثر تقوى. هذه التي ينال بها ما لا ينال بالدراسة ولا بالشهادات ولا بالتحصيل ولا بالعلم. التقوى نور يقذفه الله في القلب، فإذا قذف في قلب صاحبه استضاءت له الطرق وانكشف له الحق، وقذف الله تعالى في قلبه الصواب من الخطأ والراجح من المرجوح. فمثل هذا هو أقل السبل وليس كل شيء، لكن أقول هي مقاربة. أخيرا من ضوابط التجديد أيها الكرام الالتزام بمجال التجديد، وهذا قد يكون من أجل الضوابط وأكثرها وضوحا. ما مجال التجديد؟ حيث نقول التجديد من أهم ضوابطه ألا نعمل بالتجديد أو نعمله أو نستدعيه إلا في مجاله المحدد. ومجال التجديد في أصول الفقه دائرتان اثنتان: الدائرة الأولى القضايا الجوهرية التي يجب الحفاظ عليها، وهذا من التجديد. وتأمل معي، من التجديد أن تأتي للدائرة الأولى في علم الأصول وهي دائرة القضايا الجوهرية فتحافظ عليها من المساس بها أو تغييرها أو العبث بها، وهذا من التجديد. ما هي القضايا الجوهرية؟ شيئان: الأول أركان هذا العلم، الأدلة والدلالات، كتاب، سنة، إجماع، قياس. أن تقول لا والله ممكن نأخذ الكتاب ونترك السنة كما فعل بعض دعاة التجديد وقال في القرآن كفاية، هذا عبث يخرجه عن أهم ضوابط التجديد، وأنه لم يعمل التجديد في مجالاته. القضايا الجوهرية لا مساس بها. الدلالات، أن تتكلم عن دلالة أمر ونهي وعام وخاص، ثم يأتي واحد متفلسف ويقول لا دلالة في اللغة إطلاقا، والذي يتبادر إلى ذهنك وعقلك من النص عندما تقرأه لأول وهلة فهو حكم الله. طيب ماذا لو اختلف فهمي عن فهمك عن الثالث والرابع؟ يقول فهم كل بحسبه وحكم الله تعالى في حق كل واحد بحسب فهمه. هذا العبث نخرجه من خلال اشتراط أن يكون التجديد في مجاله المخصوص المقصود. الدائرة الأولى القضايا المنهجية، وقلنا هي شيئان، قضايا المنهجية التي لا يمكن العبث بها هي شيئان، أولا أركان هذا العلم. الشيء الثاني من القضايا المنهجية التي لا يجوز العبث بها من خلال التجديد هي المصطلحات العلمية في هذا الفن. أن نعرف النسخ أو القياس، أو أن نعرف الأمر والنهي، أو أن نعرف أي مصطلح أصولي. يا أخي ليس من التجديد أن تعبث في المصطلح، لأنك إن عبثت به فقد ترتب عليه أحكام مغاير، وبالتالي عدت إلى العبث في الأركان. ليس من التجديد تغيير المصطلحات بدعوى التجديد. إذن هذه الدائرة الأولى هي القضايا المنهجية، وحكم التجديد فيها عدم المساس بها وتركها، وإذا أردت فثمة نوع من التجديد سيأتي في الصياغة بعد قليل. الدائرة الثانية من دوائر التجديد التي ينبغي إعمالها ليس الجوهري بل هو الجانبي، الذي يكون التجديد فيه إما بإكماله أو بتغييره أو بحذفه. نعم، حتى لو استدعى الأمر حذفا يحذف ويزال لأننا لسنا بحاجة إليه، بل وينبغي إخراجه من كتب علم الأصول ومن درس علم الأصول. أضرب لكم أمثلة بهذه القضايا التي ينبغي إما إكمالها أو تغييرها أو حذفها من علم أصول الفقه. واحد، الاستطراد فيما لا علاقة له بعملية الاستنباط. استطرد كثير من الأصولين في بعض الكتب وخصوصا الموسعة في ذكر كما قلت علوم الاستمداد، اللغة، المنطق، الكلام. صرنا نتكلم في قضايا مبحبحة وواسعة وبصفحات متعددة لقضية اللغوية أو لقضية عقدية في وسط كتاب أصول الفقه. هذا ليس من الأصول وينبغي إخراجه لأنه لا علاقة له بعلم الأصول. ثانيا، الدخيل، المسائل الدخيلة. ما الدخيل؟ يقول الشاطبي رحمه الله: كل مسألة موسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية، ينبغي إخراجها. ثم مثل فقال: كمسألة ابتداء الوضع والإباحة هي تكليف، ومسألة أمر المعدوم، ومسألة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بشرع قبل النبوة. ويمكن أن تضيف على هذا أمثلة كثيرة: تفاضل الآيات والسور لما يأتوا لمبحث دليل الكتاب، اشتمال القرآن على مهمل، القصد من إنزال المتشابه، هل إجماع الأمم السالفة حجة في شريعتهم. ما الذي أستفيد أنا من هذا كله؟ ما الذي ينبني عليه من مسائل فقهية؟ وهي محشوة، وهي جزء من الدخيل الذي يكون التجديد في مثل هذه القضايا. كيف؟ بحذفها وإزالتها. أيضا من المسائل التي ينبغي العمل على تعديلها كثرة التعريفات والمصطلحات والمبالغة فيها. قلت قبل قليل إن جانب المصطلحات من القضايا الجوهرية لا ينبغي العبث به، لكن هنا سنقول إن كثرتها وتشقيقها والتطويل فيها والإطناب الذي يخرج به عن الحد الذي صيغة التعريفات من أجله هي من القضايا التي ينبغي أيضا العمل على تجاوزها في علم أصول الفقه. إمام كالآمدي رحمه الله في الإحكام يفرد الصفحات 3-4 أكثر أحيانا لحد من الحدود، يصوغه، يعترض عليه، يأتي بالاعتراضات، يأتي بالتعريف الثاني، ينتقده، التعريف الثالث، بعد ما ينتهي من نقد تعريفين 3-4 يصوغه وتعريفه المختار، ثم يشرحه لفظة لفظة وقيدا قيدا، وما الذي يدخل في كل قيد وما الذي يخرج. فإذا انتهى رحمه الله بعد 4-5 صفحات يأتي بعده أصول آخر فينقض تعريفه الذي اختاره وتستمر العملية دواليك. يقول الشاطبي رحمه الله في كلام جميل ويتعدث عن التعريفات والمنهج الذي صار عليه الأصوليون، يقول: إذا طلب معنى الملك، تعريف الملك، فقيل إنه خلق من خلق الله يتصرف في أمره، حصل تعريف. لكن ترى هذا، لاحظ، ليس على صناعة الحدود المنطقية كما يقول الأصوليون. أو طلب معنى الإنسان فقيل إنه هذا الذي أنت من جنسه وانتهى، حصل التعريف. أو الكوكب فقيل هذا الذي نشاهده في الليل فيحصل الفهم مع هذا المعنى للتقريب. وعلى هذا وقع البيان في الشريعة: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ففسره بلازمه الظاهر لكل أحد. أما المسلك الصعب كما إذا طلب معنى الملك فأحيل إلى معنى أغمض منه فقيل ماهية مجردة عن المادة أصلا. واحد يطلب ليش معنى الملك فتحيله إلى معنى أغمض من الذي هو جاء يستفسر ويستبين عنه. أو قيل جوهر بسيط ذو نهاية ونطق عقلي. أو معنى الإنسان فقيل الحيوان الناطق المائت، أو الكوكب فيقال جسم بسيط كري مكانه الطبيعي نفس الفلك من شأنه أن ينير متحرك على الوسط غير مشتمل عليه. تحتاج أن تشرح التعريف هذا حتى ترجع إلى الكلمة الأولى التي أردت أن تعرفها. أو تعرف المكان فيقال هو السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، وما أشبه ذلك من المعاني التي لا تعرفها العرب ولا يوصل إليها إلا بعد قطع أزمنة في طلب تلك المعاني. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله. فإذا كثرة التعريفات والإطناب والمبالغة فيها حقيقة من الأمور الجانبية التي تستدعي تجديدا من هذا القبيل. خلاف إيراد خلاف من لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالشريعة ولا بالأصول ولا بالدين ولا بالملة، تعجب أن الأصوليين يريدون خلافات أقوام خارج دائرة الإسلام في مسائل أصولية، يريدون خلاف السمنية في إفادة الخبر المتواتر العلم، يريدون خلاف البراهمة في عدم جواز بعثة الرسول على الله، يريدون خلاف الصابية، يريدون خلاف اليهود في جواز النسخ ومشروعيته. الشوكاني لما وصل إلى هذه المسألة في النسخ وأورد ما يريد الأصوليون من ذكر خلاف اليهود غضب الرجل واشتط رحمه الله، قال فليت شعري، هي أول مسألة يخالفنا فيها اليهود حتى نريد ذكرهم فيها في الكتب؟ يعني جئت لمسألة النسخ لتنقل لي خلاف اليهود؟ هو هذا يعني ما فائدة أن تورد لي خلاف؟ ثم من طريقتنا أيضا العقيمة في التدريس أن ندرس هذا ثم نقول للطلاب من المخالف في مسألة النسخ؟ فإذا ما قلت اليهود ما حصلت على الدرجة لأنك ما عرفت خلاف اليهود في المسألة. فما الذي يقدمه مثل هذا الخلاف الذي لا علاقة له بعلم الأصول؟ الخلاف اللفظي أيضا هو جزء من المسائل الجانبية التي تستدعي في التجديد تعديلا، لا أقول تنحية، فأنا قلت قبل قليل المسائل الجانبية شيء منها يحتاج إلى إكمال، شيء منها يحتاج إلى تعديل، شيء منها يحتاج إلى إزالة وحذف. يقول الشاطبي الخلاف اللفظي ما هو؟ هو أن نتفق على الحقيقة ونختلف في اللفظ، نختلف في الصياغة، نختلف في النطق بالحكم، لكن في النهاية نحن متفقون على المؤدى. يقول الشاطبي رحمه الله كل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه، هي عملية ولها أثر، إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه، فوضع الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية. مثل أصول الفقه هل هو أدلة الفقه أم هو العلم بها؟ في النهاية نحن متفقون ما هو علم أصول الفقه. تقسيم الحكم الشرعي تقسم 3 أقسام 5 أقسام قسمين أساسية 7 كما فعل الجويني في الورق. الاختلاف الواجب الموسع مع أنه الجميع متفق على أن وقت صلاة الظهر واجب موسع، لكن تختلف معي أي أجزاء الوقت هو متعلق الوجوب أوله أو آخره أو أثناؤه أو جزء منه مبهم. هذا الخلاف في النهاية ما يترتب عليه أثر فقهي. الخلاف في متعلق الوجوب في الواجب المخير، هل الكل واجب بصفة التخير أم هو الواجب أحد بعينها، والواحد هل هذا وما يختاره المكلف أو ما يقع في علم الله تعالى؟ خلاف جدلي عقيم لفظي لا يترتب عليه أثر بين المختلفين في المسألة. النسخ هل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل أو العكس أم هو مشترك بينهما؟ هل النسخ اصطلاحا بيان أم رفع؟ في النهاية نحن متفقون ما حقيقة النسخ وما الأحكام المترتبة عليه. أخيرا سأختم بأنماط التجديد في أصول الفقه وسبله، وأحسب أن كل ما ذكر سابقا يشتمل على ما لا يقل عن 70% مما نتحدث عنه من أنماط التجديد من خلال الضوابط التي مرت، من خلال دعاوى التجديد التي هي تبديد في الحقيقة كما مرت، لكن سأوجز الكلام كله الآن في النقاط التالية. وجوه التجديد المنشودة في علم أصول الفقه يمكن أن نجعلها على 3 أنماط أو 3 وجوه. 1 سيكون في الشكل والصياغة، والثاني سيكون في المضمون والمحتوى، والثالث سيكون في الأداء والتقديم. أما في الشكل فنتكلم على النقاط التالية من التجديد أن نعمل على ما يلي: أولا الصياغة المناسبة لمسائل هذا العلم البعيدة عن التقعر والتكليف، المقربة لمسائل هذا العلم إلى طالبه، فإن جزء من المشكلة الكبيرة لدى علم الأصول عند دارسيه هو صعوبة صياغة ألفاظه وكتبه. ثانيا وفرة الأمثلة للإيضاح، فإن أيضا جزءا من الإشكال هو خلو أو هو التجريد المبالغ فيه للقواعد عن التطبيق ولا حتى بالمثال، هم أرادوا أن تكون أن يكون التنظير للقاعدة بمعزل تام عن التأثر بالفرع الفقهي، لكنهم بالغوا حتى خلت الكتب تماما من أي مثال حتى للتوضيح، فوفرة الأمثلة مساعدة على الفهم، وربطها ربطها بالأمثلة الواقعية هو أحرى حقيقة. ونحن نتكلم عن ضوابط التجديد أن يكون فيه مراعاة للواقع. ثالثا، الاقتصاد في التعريفات بالقدر الكافي الذي يحصل به فهم المعرف. رابعا، التدرج في عرض الموضوعات بحيث يستوعبه الدارس، انتقالا من الأقل إلى الأكثر، من الأدنى إلى الأكبر، من السهل إلى الصعب وهكذا. خامسا، يقترح عند بعض الدارسين أيضا أن يعد مدخل أو مدخل لعلم أصول الفقه، وهذا جرى عليه العمل في كثير من الكليات والمدارس. قبل أن يدرس الدارس أصول الفقه للمتخصصين مثلا في أقسام الشريعة والقضاء، يدرس قبله مدخلا لعلم الأصول فيه الحديث عن نشأة هذا العلم وتعريفاته، مدارسه ومؤلفاته وكتبه وما يتعلق بذلك. ملحق أيضا يخدم هذا العلم. سادسا، إخراج الدخيل والعاري وما لا تعلق له، كل ذلك يدخل في الصياغة المقترحة أثناء التجديد. النمط الثاني أو الوجه الثاني من وجوه التجديد، المضمون والمحتوى. هذا سؤال صعب، يعني هل يمكن أن يكون التجديد في علم أصول الفقه يبلغ بنا إلى درجة أن نغير المضمون والمحتوى؟ نعم، نحن قلنا قبل قليل إذا كان التغيير في أحد شيئين فإنه تجديد مرفوض، إذا كان في المحتوى الجوهري الذي يشمل أركان هذا العلم أو مصطلحاته فهو مرفوض. إذا ما الذي يمكن أن نضيفه في المضمون المحتوى فيكون تجديدا مقبولا؟ يمكن أن نضيف ما يلي. أولا، التناول الجديد للمسائل القديمة بتمحيص وتحرير. مسائل موجودة والخلاف فيها منقول ومحفوظ ومكرر ومنقول في الكتب، التجديد ها هنا الآن هو أن تعيد دراسة هذه المسائل على نحو من التجديد، فيه تحرير وتمحيص للأدلة، بل ربما تتجنب الجمود والتقليد فتخرج بقول غير منصوص عليه في الكتب. أضرب لكم مثالين. الشاطبي رحمه الله لما تطرق للعموم قال للعموم طريقان، أولهما الصيغ، وهذا المشهور عند الأصوليين، بل أفردوا له المصنفات. إيش يعني صيغ العموم؟ كل وجميع وأخواتها، ثم المفرد المحلى بأل، اسم الجنس المحلى بأل، النكرة المضافة إلى آخره، كل هذا من الصيغ التي تفيد العموم. الشاطبي يعتبر هذا أحد الطريقين المفيدين للعموم. ما الطريق الثاني عنده؟ يقول الطريق الثاني استقراء مواقع المعنى حتى يحصل في الذهن أمر كلي عام. مثل هذه الطريقة التي يقررها الشاطبي رحمه الله غير موجودة في كتب الأصول. إذن هذا تجديد، وأنا أعتبره مقبولا. الرجل يعني في الموافقات على وجه الخصوص، الحقيقة مثلت كثيرا ونقلت عن الشاطبي، لأن الرجل يعتبر في القرن الثامن وهو قرين شيخ الإسلام وإن كان لم يلتقيا، لكن يعني حقيقة أحدث تغييرا جذريا في مسار علم الأصول والنظر إليه والتعامل معه من خلال كتابه الفذ الموافقات. مثال آخر، فرض الكفاية، ما تعرفه الذي تحفظونه كلكم، إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثم جميعا. يرجح الشاطبي رحمه الله أن الذي يأثم في فرض الكفاية عند ترك قيام الأمة به ليس هو الجميع. من؟ قال هو القادر الذي قدر على الفعل ولم يفعل، القادر ذو الأهلية. يقول أما إن كان الذي لم يقم بفرض الكفاية ليس قادرا ولا أهلا، والأمة كلها ما قامت، هو لا يأثم معهم لأنه ليس قادرا أصلا. هذا الكلام اللطيف وهذا القيد الصغير الذي أضافه في مسألة القيد ويتحدث عن فرض الكفاية غير منصوص في كتب الأصول عند الأصوليين. هذا جزء من التجديد، أن تحرر المسائل وتنقلها على وجه قد تفيد فيه بوجه لم يكن موجودا قبل. النقطة الثانية في التجديد على مستوى المضمون والمحتوى، إلحاق الأبواب والمكونات الأساسية. اقترحنا قبل قليل إضافة المقاصد، لنقترح أيضا في الإضافات وإلحاق جزء من مسائل هذا العلم الذي جزء منه مكون له أساس، الحديث عن الموازنات، فقه الأولويات في الشريعة، فقه الموازنات. هذا فقه غائب وليس له ذكر في كتب الأصول لا من قريب ولا من بعيد، وإذا وقفت له على ذكر في كتاب من كتب الأصول فثق تماما أنه نادر وأحاد وكتاب أو كتابين وعند إمام أو إمامين لا غير. وعندما تقرر ما فقه الموازنات وما أصول إذا بك تقف على تأصيل شرعي ضخم جدا في النصوص وفي القواعد وفي الاعتبارات وفي التطبيقات النبوية. أين هذا في كتب الأصول؟ وهو علم ينبغي أن يزود دارسه بكل ما يعينه على الاستنباط الصحيح والوصول إلى الحكم الشرعي المنضبط. هذا جزء مفقود. فنقول من التجديد في المضمون المحتوى أن نضيف إلى كتب علم الأصول هذه المكملات التي هي جزء منه ومكونات أساس، المقاصد، الموازنات، تخريج الفروع على الأصول، كليات القواعد الفقهية الكبرى. وإن كان بعض سيرفض أن القواعد الفقهية لها مجالها وليس من الأصولية في شيء، لكن أما أنها قد أصبحت جزءا يستخدمه الفقيه والناظر والعالم وطالب العلم في تقرير المسألة ويستدل بالقاعدة الفقهية، فقد أصبحت جزءا من الاستدلال الذي ينبغي أن يكون ولو ملحقا أو بابا من الأبواب التي ولو اقتصر فيها على أبواب الكلية، القواعد الكلية الخمس الكبرى وغيرها. النقطة الأخيرة هي التجديد على مستوى الأداء، الأداء الذي هو تقديم هذا الدرس وتدريسه وتعليمه. تكلمنا عن تجديد في التأليف، تكلمنا عن تجديد في الشكل وفي المضمون، نتكلم عن التجديد في الأداء. يعني ما دورنا نحن طلاب علم مدرسون ودارسون، ما دورنا في التجديد في علم أصول الفقه على هذا النحو المأمول؟ واحد، العودة إلى المنهجية الصحيحة في تدريس علوم الآلة، وقد تطرقت إليه قبل قليل، والخلل الذي نمارسه عموما في علوم الآلة وفي علم أصول الفقه على وجه الخصوص. ثانيا، النزول بالتنظير للقواعد إلى ميدان الممارسة التطبيقية العملية، هذا جزء ينبغي أن نمارسه في التدريس للأصول حتى نحظى بتجديد مقبول ننشده جميعا، ألا يقتصر تدريسنا للقواعد على خلاف النظر المجرد والاستدلال والترجيح ما لم يكن هناك تطبيق عملي. هذا التطبيق له صورتان. الصورة الأولى أن تأتي لي بأمثلة من نصوص الكتاب والسنة عليها اجتهادات الفقهاء السابقين وكيف استنبطوا وكيف تأملوا وكيف استخرجوا الحكم، فهذا فيه إثراء للدارس. الصورة الثانية للتطبيق أن تنزل بطلابك وبزملائك وبمن يدرسون معك على مختلف المراحل التعليمية كل حسب مستواه إلى أن نتدارس بعض القضايا النازلة وكيف نطبق عليه القواعد. لسنا بصدد إصدار فتوى للأمة حتى نتهيب ونقول لا ما بلغنا ولا نحن في مقام تعلم. لما لا يفعل هذا أستاذ مع طلابه في فصله في مرحلة من مراحل التعليم، يأتي لهم بقضية نازلة من النوازل يتحدثون عنها فيعرض لهم آراء العلماء المعاصرين والفقهاء وبما أجابوا، ثم يعرضها على أفكارهم ليجرب اختبار قدرتهم على التحليل، الاستنتاج، الاستنباط، فهم القاعدة، توظيفها، انتقادها، هذه كلها ملكات نحن بحاجة إلى تطبيقها على مستوى التدريس والأداء. ثالثا، تنمية روح التحليل والتفكير الناقد والاستنتاج والتأمل والاستنباط عند الدارسين من خلال التطبيقات المستمرة. رابعا، الانتقال بعرض القواعد من تطبيق تمثيلي إلى تقرير القاعدة والاحتجاج لها. أنا الآن أفترض العكس، يعني نحن لما قلنا علينا أن نوفر أمثلة توضيحية للقاعدة الأصولية، إيش معنى؟ يعني يأتي الأستاذ أو الكتاب فيأتي القاعدة ويشرحها ثم يضرب لك المثال، ماشي؟ الآن نقترح أسلوبا معاكسا تماما، لا تقرر لي القاعدة، إيتني بالآية أو بالحديث وطبق معي واستخرج منها الحكم الشرعي وعلمني كيف استخرجت الحكم من هذا الدليل، ثم لما تشرح لي تقول هذه القاعدة هي معنى قول الأصوليين إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. خلاص، هذا أبلغ والله في فهم القاعدة. ثم إذا أردت أن تعرض الخلاف النظر في المسألة فلا بأس فاعرضه، سيكون أكثر فهما واستيعابا وإدراكا عند طلبة العلم. على مستوى التدريس أيضا والأداء، يقترح في التجديد دراسة رديفة لكتب أخرى غير كتب الأصول تعين على فهم قواعد الأصول. حقيقة ثمة مراجع وكتب بل فنون وعلوم استقلت الآن أصبحت مرجع ثري لتطبيق قواعد الأصول، كتب أحاديث الأحكام، شروح الأحاديث التي اعتنت بكثير من وجوه الاستنباط، فتح الباري الحافظ بن حجر، شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، آيات الأحكام كذلك، أحكام القرآن لابن العربي، القرطبي، الشافعي بجمع البيهقي وغيرها كثير. هذه الكتب يا إخوة أصبحت مرجعا ثريا لتطبيق قواعد الأصول، فليكن من تجديدنا في تدريس الأصول أن نجعل من هذه الكتب مقررات رديفة يدرس الدارس علم الأصول، ويكون ضمن البرنامج الذي يدرس في علم الأصول أن يمر ولو تمثيلا تطبيقا على بعض الأجزاء على بعض المواقع من هذه الكتب ليلحظ كيفية تعامل أهل العلم مع هذه النصوص وكيف يربطونها بغير من الأدلة، لأنها معنى أوسع من أن تأخذ الدلالة من اللفظ، لهو يأتي باللفظ فيأتي بالدلالة ثم يأتي بما يوافقها من أدلة أخرى أو ما يعارضها، فجمع لك وجوه كثيرة من التطبيق الذي يمارسه الأصوليون عادة في نصوص الشريعة. مثل ذلك يقال تماما يا مشايخ حفظكم الله في كتب الفقه الخلاف العالي التي نسميها الفقه المقارن، المغني لابن قدامة، فتح القدير لابن الهمام وتكملته، المجموع للنووي وتكملته، هذه ما الذي تجد فيها؟ تجد فيها تطبيقا ثريا جدا لجملة من قواعد الأصول، القواعد الفقهية، أثناء ما يعرض أدلة الأقوال والإجابات عنها والاعتراضات، ففيها إثراء دسم جدا حقيقة وبالغ لمن يدرس علم الأصول كيف تطبق أثناء الخلاف، وكيف كانت دليلا قويا في مسألة ودليلا ضعيفا في مسألة أخرى بسبب مقابلة لدليل هو أقوى منها وما إلى ذلك. هذه كلها أيها الكرام جملة من وجوه التجديد المقترحة. بقيت نقطة أخيرة في التجديد في مستوى التدريس أشرت إليها في مسألة ما الذي يمكن أن نسد به الفجوة. يا أخي قد أصاحب شيخا فاضلا صاحب علم وفير يعلمني طرق الاستنباط وأستفيد منه القواعد ويشرح لي المتون والكتب وأتعلم منه قدرا كبيرا ويكون بحرا في المقاصد، إماما في الأصول، علامة في الفقه، محيطا بالحديث، كل هذا نافع، لكن ما أحوجنا أيضا إلى أستاذ وإلى شيخ معلم يريد أن يعلم طلابه الأصول ليكونوا على قدر الملكة في الاجتهاد والاستنباط وإفادة الأمة في النوازل، والله أن يربيهم على تحصيل معنى التقوى وصلاح النفس واستقامة السريرة وكل هذه المعاني التي هي تغذية الجانب الإيماني، لأني لازلت أؤكد على أن هذا هو المحور الأساس في تكوين فقيه ينفع الله به الأمة. فإذا لم نجعل هذا الدور لا عند الكتاب ولا عند المحتوى ولا عند الشكل ولا عند الأداء فإن نجعله؟ نجعله إلى توفيق الله العابر الذي يصيب عبدا من عباده كيفما كان، بعد نقول هو توفيق حصله فلان وخذل منه آخرون. يا أخي الكريم السلف لما كانوا يصحبون أشياخهم وأساتذتهم ويقرؤون عليهم المتون تعرفون أكثر مني أنهم كانوا يتعلمون من هديهم وسمتهم وإيمانهم وأخلاقهم وعبادتهم كالقدر الذي يتعلمونه من تقرير المسائل وشرح الأحكام بل أكثر، وفي ذلك العبارات الكثيرة التي تواترت عن أئمة السلف أن تعلم باب من الأدب أحب إليهم من تعلم 70 باب من أبواب الفقه أو العلم والأحكام. هذا ما مؤداه؟ مؤداه أن الجماعة كانوا ينهلون من علم أشياخهم وساتذتهم وتقريراتهم، وقبل ذلك وأثناءه وبعده ينهلون حقيقة من تأثرهم بصلاحهم وما ألفوه من خلال معاشرتهم ومصاحبتهم الطويلة وملازمتهم، كشفت لهم كثيرا من وقائع أساتذتهم وشيوخهم وصلاح أحوالهم فأثرت فيهم واستقوها وإن لم تكن منصوصة أو مدروسة أو مصاغة في عبارة. يحق لنا في ختام هذا اللقاء أن نشيد بكثير من الدراسات القيمة التي تناولت موضوع التجديد في أصول الفقه، ومنها أفدت كثيرا في إعداد المادة وتحضيرها والإفادة منها، الحقيقة كثيرة جدا، لكن منها مثلا سأضرب أمثلة لا على سبيل الحصر لكن على التمثيل لمن أراد الاستزادة والرجوع. التجديد والمجددون في العلوم الإسلامية رسالة دكتوراه مطبوعة ومصورة ومحملة على كثير من مواقع إلكترونية، وهي مرجع الحقيقة كبير لكنه عام ليس خاصا بأصول الفقه بل تكلم عن علوم الشريعة جملة، مباحث أو بحوث بعنوان التجديد في أصول الفقه بهذا العنوان لأكثر من باحث موجود بهذا العنوان، منها بحث للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس إمام وخطيب الحرم له بحث بهذا المسمى، في بحث متميز جدا ورائع لباحثة تدعى هيلة بوحاتم، يبدو أنها مغربية من الاسم، حقيقة ما وقفت على البحث، هي رسالة الدكتورة لها أيضا، وقفت على ملخص لها لكنه كان غاية في الإبداع والروعة والعمق في السبر والتقسيم والاستقصاء. تقول إنها رصدت أكثر من 240 دعوة من دعاوى التجديد، درست بتفصيل 60 منها، نقدتها نقدا كافيا وزعتها إلى حسب المدارس والمناهج المتميزة. من البحوث أيضا ملامح التجديد في علم أصول الفقه الدكتور مسفر القحطاني أستاذ أصول الفقه بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، بحث بعنوان مجالات التجديد في علم أصول الفقه لباحث يسمى عمر مباركي، التجديد في علم أصول الفقه دواعيه وحقيقته لم أقف على اسم صاحبه لكنه أيضا متوفر على المواقع، إضافة إلى أن عددا من المعاصرين لهم طرق وتناول لقضايا التجديد في أصول الفقه، الدكتور يوسف القرضاوي في بعض كتاباته في المواقع في بعض فتاويه في بعض تقريراته، وكذلك الدكتور أحمد الريسوني الدكتور محمد جمعة من المعاصرين، كل هؤلاء لهم الحقيقة تناول جيد لهذه المسألة وعرض لها بعضها في محاضرات وبعضها في كتابات وبعضها من خلال مداخلات، وفرت الحقيقة مادة علمية جيدة لمن أراد الاستزادة فيها والرجوع إليها، فإنها مادة كافية وافية. في ختام اللقاء أرجو أن لا أكون أطلت فأمللت، وأن يكون القدر هذا على إيجازه وعجالته وافيا بتحصيل المعنى الذي اجتمعنا من أجله، وجوه التجديد في علم أصول الفقه. المراد منه كان تسليط الضوء على هذا المصطلح وتاريخه ونشأته وموقف أهل العلم، ثم عرضنا كما سمعتم إلى دعاوى المجددين ضوابط العمل بالتجديد المنشود، ثم وجوه وأنماط التجديد التي يراد لها أن تكون في ساحة هذا العلم. أعرف أن الذي قلته وقاله الباحثون قبلي ليس مشروعا فرديا، هو مشروع أمة، لكنه متى حصلت القناعة لدى شرائح طلبة العلم عموما وخصوصا بهذا المنحة وتداعى الناس إليه، سيأتي اليوم الذي تعمل فيه الأمة على مختلف المستويات للعمل على هذا التجديد المنشود والسلامة والنأي أيضا عن سبل التجديد المشوهة أو المشبوهة تحقيقا للمراد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المباركين، وأن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، ويردفنا بالعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وسداد وهدى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.